تثني شعب العالم التقدمية عاليا على الحياة الثورية لزعيم لادين كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة. الأمين العام للحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكي الواحد والعشرين والنائب الأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني وغيرهم من شخصيات المحافل السياسية في مختلف البلدان قالوا في بركياتهم ورسائلهم إن جميع شعب العالم المناضلة من أجل الاستقلالية تحترم الزعيم كيم إل سونغ بالإجماع، وإن حزب العمل الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حطمت مؤامرات العزل والخنق لدى الإمبراليين وأظهرت القدرة القاهرة تحت قيادته على وهو نابغة الأفكار والنظريات والسياسي البارز. وأكدوا أن تبجيل الرئيس كيم إل سونغ تبجيلا عاليا كالشمس ذات الخالدة يؤدي افتخارا كبيرا بالنسبة للشعب الكوري والبشرية التقدمية.